إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر أصحاب السير أن في غزوة بني المصطلق لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قافلين من الغزوة، كسع رجل من المهاجرين، أي ضربه في دبره، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فنادى الأنصاري يا للأنصار، ونادى المهاجري يا للمهاجرين، وكاد الفريقان أن يقتتلا، فاستغل ذلك الأمر رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وحدث الناس قائلا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يكسب أن هؤلاء المهاجرين الذين جاءونا أذلاء فقراء هاربين من قومهم، فآويناهم وحميناهم، والآن ينافسوننا. فأنزل الله جل وعلا قوله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم عباد الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فحق لكل مسلم أن يعتز بدينه ويرفع به رأسه، وأن ينأى بنفسه عن كل مهانة وهوان. كيف لا، كيف لا، والله جل وعلا يقول في كتابه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ به ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيتا ومدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به أهل الإسلام، وذل يذل به الكفر وأهله. وقد فهم ذلك أسيادنا الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم ممن اكتفى أثرهم، وطبقوه على أرض الواقع. فهذا عمر رضي الله عنه قال: إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. ولبيان عزة النفس وعزة الإسلام سأروي لكم قصة حدثت مع الأنصار في غزوة الأحزاب، حيث وصف الله تبارك وتعالى أحواله بقوله: في غزوة الأحزاب اجتمع جميع أحزاب الكفر من المشركين، من مشركي قريش وغطفان وقبائل العرب والأعراب، كلهم اجتمعوا وحاصروا المدينة، حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واليهود كذلك من الداخل. كانت هناك معاهدات بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود، وخالفوا ونقضوا العهد، وكذلك هم حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت تلك الغزوة من أشد الغزوات وأشدها وقعا على الصحابة رضي الله عنهم. فقال سبحانه واصفا إياهم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم وإذ زاغت الأبصار، انظروا إلى هذا التعبير، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الظروف القاسية الحرجة فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسيلة يخفف بها من محنة المسلمين، فأرسل إلى عيينة بن حسن وهو من الأحزاب، يعني هذا عيينة كان من الكفار، أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليفاوضه مفاوضات. قال له: أرأيت إن جعلت لكم ثلث تمر الأنصار، أعطيكم ثلث تمر الأنصار، أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب؟ يعني ترجع عنا من الحصار وتخذل الأحزاب المشركين الآخرين مقابل الثلث. فقال له عيينة: إن جعلت لي الشطر، يعني تعطيني النصف، تجعل لي الشطر، أفعل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وهذان سيدان من سادات الأنصار، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بما تفاوض به مع عيينة. فقال: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أو أمر أمرك الله به، أم تفعل ذلك من أجلنا؟ هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تريد أن تعطيهم ثلث التمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا أراد أن يفعل ذلك؟ لأن أهل المدينة كانوا يعني لم يكن عندهم أي مشكل، الأنصار لم يكن عندهم أي مشكل، الذي تسبب لهم في المشكل يعني بين قوسين هو مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حمايتهم لهم، فرمتهم العرب عن قوس واحدة، فحس ذلك في نفس النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يخفف عنهم، لأنه قال يعني بسببي حصل لهم هذا الذي حصل، فسأفاوض المشركين وأعطيهم، يعني أطلب من الأنصار أن يعطوهم ثلث التمر حتى يتركوهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتهم عن قوس واحدة. فانظروا الجواب، انظروا إلى جواب الرجال، إلى جواب سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل. قالوا له: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله، كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله، أي كانوا مشركين ونحن مشركين، وكنا على عبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، ومع ذلك لم يكونوا يطمعون ولا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، إلا إذا نبيعهم باش نعطوهم، لا يطمعون في ذلك ونحن كفار. فقالوا: أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينه. هذا هو جواب من يعتز بدينه ويعتز بإسلامه. فهؤلاء هم الرجال، وعيب أن يقال لمن لم يكن مثلهم أنهم رجال. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الفتوحات خطى المسلمون خطى أسلافهم، فهذا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه حين وقع أسيرا في أيدي الروم وعلم به ملكهم فأتى به وراوده عن دينه، الملك يعني ألقى القبض على أسرى المسلمين، ومن بين الأسرى كان هذا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فراوده عن دينه أي صار يسالمه ويعطيه الأموال، قال: أعطيك نصف ملكي على أن ترجع عن دينك. فقال له: والله لو أعطيتني ملكك كله ما تركت دينه. فراوده عن دينه فعرض عليه نصف ماله فأبى، فحبسه وآذاه ومنع عنه الطعام والشراب ووضع بجواره لحم الخنزير وخمره، منعه جميع أنواع الطعام إلا الخمر والخنزير. قال: ووضع بجواره لحم خنزير وخمر، فلما انقضت ثلاثة أيام أخرجوه ولم يذق منها شيئا، وجدوا الطعام لم يتحرك ثلاثة أيام، لم يأكل شيئا، ولم يمس ذلك الخمر ولا الخنزير. ولما سألوه يعني ماذا تأكل، قال والله لقد كان أحله لي، هو حلال علي ذلك، لأنه كان مضطرا كما قال جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع له. ومع ذلك قال: ولكن ما كنت لأشرككم بدين الإسلام، أنتم فعلتم ذلك شماتة بي، ما كنت لأشرككم بدين الإسلام. فالملك تعجب ولم يرى أي سبيل يرجعه عن دينه، فطلب منه طلبا واحدا، فقال له قبل رأسي وأطلق سراحك. فقال له قذافة أقبل رأسك ولكن بشرط. قال أن تطلق سراح جميع الأسرى، جميع أسرى المسلمين تطلق سراحهم أقبل رأسك. فقبل الشرط، فقبل رأسه وأطلق سراحه. فلما رجع حذافة أو عبد الله بن حذافة رضي الله عنه مع المسلمين، رجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أميرا للمؤمنين، فقام عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، هو الحاكم لكل المسلمين، فقبل رأسه عبد الله بن حذافة وقال حق لكل مسلم أن يقبل رأسه. انظروا إلى عزة الإسلام، انظروا إلى عزة الإسلام لما كان المسلمون متمسكين بدينهم ولا يخافون لومة لائم. وهذا غير من فيض، والقصص في هذا الباب أكثر من أن تحصر، ولكن المقام لا يسعنا لذكرها كلها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، عباد الله، ما جعلني أتحدث عن اعتزاز المسلم بدينه هو ما آل إليه المسلمون في هذا الزمان، والذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يحذفن الله في قلوبكم الوهن. فمن رمى العزة في غير الإسلام وفي غير طاعة ربه قد يكون ذلك بسبب حب المال، وقد فند المولى تبارك وتعالى ذلك وبين أنه جل وعلا هو الرزاق والرزق لا يطلب من غيره، وذلك في قوله جل وعلا: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور. ومنهم من يفعل ذلك طلبا للنصرة من غير الله، وهذا أيضا رد الله جل وعلا عنهم بقوله: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وشر من ذلك كله من يبتغي العزة من عند الكافرين فيحبهم ويواليهم ويتذلل إليهم ويتشبه بهم، معرضا عن قول الله جل وعلا: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. عباد الله، إن من مظاهر العزة عند المؤمنين إظهار شعائر الإسلام من أذان وصلاة ورفع الصوت بالذكر في الأعياد والحج، ومظاهر اللباس عموما عند الرجال والستر عند النساء. والآن سؤال: كيف يكون المسلم معتزا بدينه وهو يظهر شعائر قوم كفروا بالله جل وعلا ونسبوا إليه الولد بهتانا وزورا وكذبا بالاحتفال بأعيادهم، يظهر شعائر قوم خاطبهم الله جل وعلا بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته فسيحشرهم إليه جميعا. يظهر شرائع قوم جعلوا الأنبياء أربابا من دون الله وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويقول جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يرفع شعائر قومه بالاحتفال بأعيادهم وقد وصفهم الله بالضلال، فقال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. كيف يمكن للمسلم الذي أكرمه الله بالعقل وبالإسلام وجعل قلبه وعاء للإيمان أن يكون أو تكون الجمادات أشد تأثرا بسبب هذا البهتان العظيم، أشد تأثرا من قلب هذا المسلم؟ قال سبحانه: وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولا يقولن قائل: أنا لا أحتفل بعيد المسيح ولكن أحتفل برأس السنة الميلادية. والجواب عن هذا: أولا، أن العيدين مرتبطان، والدليل تسمية السنة بالسنة الميلادية. وإن لم يكن هناك شيء، فلماذا أرخى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمسلمين بتأريخ الهجرة؟ ألم يكن للروم تأريخ؟ ألم يكن للفرس تأريخ؟ كان عندهم تاريخ، ولكن ببيان عزة الإسلام واستقلال الإسلام وأن لهذه الأمة هويتها التي يجب أن تنهض بها وتنفك عن غيرها من الأمم، أرخ بتأريخ خاص للمسلمين، وذلك لما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم من منابذة المشركين ومن عدم التشبه بهم وعدم موالاتهم، وهو القائل: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذا اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فليس للمسلمين عيد إلا هذان العيدان، فلا ينبغي للمسلم أن يرضى بالهوان والذلة ويتبع قوما ينسبون لله الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا يغرنكم أكل الحلوى أو غير ذلك، فالأكل حلال، ويمكن للإنسان أن يأكل متى أراد أن يأكل، ولا يلزم منه أن يحتفل بهذه الأعياد التي نهانا الشرع عن الاحتفال بها. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله واعتزوا بدينكم، ولا تنساقوا وراء كل ناعق، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدي جميع المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين واهد شاباتهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،